أيها السادة الأعزاء، مع الدرس الثالث عشر والمئتين، أضيف اليوم الإمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، أقدمه نموذجا رفيعا وقرافا عاليا من علماء المسلمين، أقدمه إلى علماء المسلمين في هذه الأيام لعلهم يلتمسون منه جهاده ورجولته وصموده وصبره واستسلامه لقضاء الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الإمام أحمد محمد ولد عام 64 من الهجرة، وتوفي عام 41 من الهجرة، فيقول قد عاش على هذا الكوكب الأرضي 77. الإمام أحمد بن حنبل إذا أردنا أن نضع لحياته عنوانا فهو إمام الجهاد وإمام ما كان ثمنها غاليا. معاشر السادة الأفاضل، والآن حياة الإمام لو يحدثنا الإمام عن نفسه لقد ولد في نفة العباسية، فماذا يقول الإمام الجليل عن نفسه؟ اسمه ماذا يقول؟ يقول الإمام أحمد: ما مرت علي ليلة إلا رأيت رسول الله في المنام. نعم يا إمام، حدثنا بلغة ذاتي القلوب. يقول الإمام متحدثا بنعمة الله: ما مرت علي ليلة إلا رأيت رسول الله في المنام. ثم يستطرد الإمام قائلا: ولو مرت علي ليلة لم أر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لحسبت أنني من المنافقين. إمامنا، إن دولة القلوب دولة عجيبة لا يملك مفاتيحها إلا الله. ومرآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فتعالوا إلى إحدى الرؤى التي رآها الإمام مع رسول الله في المنام. قال: وذات ليلة رأيته صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا أحمد إنك ستبتلى، اصبر يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. يا أحمد، يا أحمد إنك ستبتلى، إنك ستبتلى، اصبر يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. اصبر يا إمام، يرفع الله لك علما الى يوم القيامة. كلام رسول الله حق، لان الله اقسم بالنجم اذا هوى وقال والنجم اذا هوى لصاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. اقسم تعالى بالنجم اذا هوى وعري النجم محال ما دام في فلكه، فاذا كان هويه محالا وهو يدور في فلكه فان ضلال صاحبكم وغواية صاحبكم محالة، كما ان هوي النجوم محال، لان الذي يمسك بعقد النجوم هو الواحد الزياد. وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى عن هوى نفسه، ان هو الا وحي يوحى. ولذلك لما جهز الامام عمر بن الخطاب جيشا لفتح بلاد فارس، وكان الجيش 30,000، وكان على رأسه نواب الاسلام سعد بن ابي وقاص، فرامت الأبناء من المخابرات العامة الإسلامية أن جيش الفرس يبلغ مئات الآلاف من الجنود، وإذا عمر يريد أن يراجع حساباته على حسب تغير الموقف، فقال لسعد بن أبي وقاص: ماذا تقول يا سعد؟ ان عدد جنود العدو 100,000، وعدد جنودنا لا يزيد على 30,000. فقال له سعد: يا امير المؤمنين، امضي على بركة الله، وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا سعد ابشر، فان الله سيفتح على يديك بلاد فارس. وكان كلام رسول الله حقا، وفتح الله بلاد فارس. وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، ويوم ولدت فاطمة، يوم ولدت فاطمة الحسين، قبله رسول الله وبكى، قبل الحسين عندما ولد وبكى. قالت فاطمة: أتبكي يوم مولده يا رسول الله؟ فقال لها الحبيب المصطفى: يبكي لأن هذا الوليد سيموت شهيدا وهو عطشان على شاطئ الفرات. ومرت الايام وتعاقبت السنون، وخرج الحسين في يوم ليجاهد اليتيم الظالم، ومر الحسين بقبر جده ليودعه، وجلس الحسين في روضة جده، واخذت الحسين سدة من النوم، فرى الرسول في المنام، فقال له: يا رسول الله، خذني معك في قبرك. فقال له: يا حسين، شهيدا فبعد باسم الله. وكان كلام رسول الله حقا وما ينطق عن الهوى. معاشر السادة، يا احمد انك ستبتلى فقط، يرفع الله لك علما الى يوم القيامة، وتعاقبت حركات الفلك، واذا بالامير يحدث في البلاد فتنة. هل القرآن مخلوق ام انه غير مخلوق؟ واستفتى الامير علماء المسلمين، فمنهم من قال بخلقه، ومنهم من استعمل التقية خشية العقاب من الامير الطابش. اما الامام احمد فانه عندما عرض ليبلي برأيه قال للامير ان القرآن كلام الله قديم غير مخلوق. واذا بالجالسين حول الامير يحرضون الامير على الايمان ويبثون الفتن، شأنهم في ذلك شأن كل بصادة حول الحاكم. واذا بصدر الامير يمتلئ ايضا على الامام، فراجع القضية فقال الامام احمد اشهد بالله ان القرآن كلام الله، واذا كان الله قديما القرآن صفته وصفة القديم قديم. وانظر الامير الامام، ولكن الامام كان ينظر دائما الى السماء، انظره وحذره واوعده وهدده. لكن الامام احمد نظر امام الدنيا وامام الامانة، فوجد الامانة تقتضي الا يرجع عن رأي امرأة فيه الحق مهما كان ثمن الحق غاليا. مهما غلبت. واخيرا حدد الامير للامام يوما يجلد فيه. يجلد. سيقام عليه حد الجن. اشرب الخمر؟ لا والله. اقذف احدا بالزنا؟ لا والله. اتنى وهو غير محصن؟ لا والله. اذا فلماذا يجلد؟ لانه الظلم. والظلم لا يفرق بين العلماء والجهلاء، ولا بين الزاهدين والمتبرغين في ماديات الحياة. يجلد الامام لان الجالب ظالم لا يقبل كلمة الحق، وجاء اليوم الموعود لجلد الامام. وبعدما ادى صلاة الجمعة جيء به في احد ميادين بغداد. واجتمع الناس لميقات يوم معلوم، واخذ تلاميذ الامام يحيطون به. وكان الامام احمد اذا تكلم واذا القى درسه حضر له من التلاميذ، وكان اذا تكلم فيهم سمع كل واحد كلامه كأنه يكلمه وحده. لم يكن هناك مكبرات صوت، ولم يكن هناك اذاعات، ولم يكن هناك اجهزة لاسلكية، انما كان هناك موجة عاملة يقول الله فيها الله نور السماوات والارض. الله الله الله نور السماوات والارض. وجيء بالامام وطرح الامام ارضا، واخذ الجلاد يجلده، وكلما جلد الامام جلدة ابتسم بينما التلاميذ يبكون، التلاميذ يبكون والاستاذ يبتسم، حتى اذا بلغ الجلاد 60 جلدة اغمي على الامام اغماءة طويلة فلم يدر ما يدور حوله، واذا بالامير يامر ان يحمل الامام الى بيت. لا اله الا الله. ان الاغماء في هذه الحال نعمة من نعم الله. والذين دخلوا المحنة في عام 65 و900 و1000، الذين دخلوا السجن الحربية في هذه الاعوام كانوا يتحدثون الي وكنت اسمع منهم، فكان احدهم يحلف بالله انه كان يعلق كما تعلق البهيمة عند الجزار، الرأس الى اسفل والرجلان الى اعلى وتحت الساقين عمود من الحديد يعلق فيه ابن ادم بامر من شمس بطران، وما هو بشمس ولا بطران، وانما هو ظلام الانسان. يعلق احد المسلمين كما تعلق البهيمة عند الجزار ويضرب بالصياط الحادية. كانوا يقسمون لي بالله انهم كانوا لا يشعرون الا بأول قطرات، وبعدها تأخذهم إغفاءة فينامون، فإذا هم يرون في المنام أنهم في جنات ونهر عند الله رب العالمين. عند الله المسلمون يجلدون. لماذا كل هذا؟ لماذا المسلمون بالذات؟ لماذا الجلد؟ ان احدى النساء دخلت السجن الحربي وجلدت 5000 قربان، 5000 لم يراع فيها انوثتها، لم يراع فيها انها انثى، انها انثى. القادة العظام، القادة العظام الذين حكموا مصر وجلدوا رجالها ونساءها. فان الادهى من ذلك انهم جاءوا بقرية باكملها تسمى كرداسة، جاءوا بها بنسائها واطفالها ورجالها الى ساحة السجن الحربي، الى ساحة الظلم والطغيان، الى بستيل عبد الناصر. جاءوا بالقرية جميعا وخلع الرجال ثيابهم كيوم ولدتهم امهاتهم، وجيء بالنساء وقضى الامر من الجنرال العظيم شمس ان تركب النساء الرجال. اقرأوا التاريخ الاسود، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ مع المسلمين، جياد الرجال والنساء والاطفال، ووقف الجنرال حمزة البسيوني يأمر النساء ان يركبن الرجال كالحمير. وجيء بسيدة فاضلة وكانت حاملا في شهرها التاسع، وكانت مريضة بالسكر، وقال لها البسيوني اركبي زوجك، ونام لها زوجها لتركب ظهره، لكن السيدة الجليلة تابت عليها نفسها ان تركب زوجها، فقال لها زوجها اركبي بي لتنجي من عذاب هؤلاء. فقالت والله لا يكون ذلك، واذا بالقائد العظيم حمزة البسيوني ياتي باحد الجنود ويقول له لمعها، خذها في الزنزانة ولمعها، لمعها يا بسيوني. واذا بالزوجة، اذا بالزوجة المسلمة، المسلمة من امة محمد، من امة محمد، اتقبل الزنا على نفسها، اتقبل الزنا على نفسها، انها تقول بلسان حالها حفر بالرين بابرتين وكنس ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين ونبس بحرين بغربالين ونبس عبدين اسودين حتى يصيرا كابيضين. خير لي ان اقف على باب لئيم يضيع فيه ماء عيني، يضيع فيه ماء عيني. نمعها في عصر كان الزعيم الخالد اذا تكلم فيه قال خلقت فيكم العزة والكرامة. اين العزة والكرامة؟ اين العزة والكرامة؟ عزة الكرباج، كرامة، كرامة سفك الاعراب، اين العزة واين الكرامة؟ اين العزة والكرامة؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ وكان شمس اذا عذب او اراد ان يعذب كان على اتصال مباشر بالرئيس العظيم، وكان لا يقول له الا يا بابا جمال. كان شمس يقول لجمال يا بابا يا بابا، فتصدر الاوامر. اسألوا صحراء العباسية عن الاجساد التي تنام هناك تحت الرماح. البسيوني يأمر احد جنوده الكواسر، احد جنوده البواسر، يأمره ان ينام مع سيدة العزلاء، سيدة عفيفة طاهرة، وعندما اقترب الجندي منها اقسمت بالله ان اقترب منها لتضربنه بحذائها، واذا بها يغمى عليها فتنقل الى زنزانة وتظل فيها 14 يوما حتى الانفرادية. ما هو الذنب الذي فعلوه؟ ما هي الجريمة؟ هل خانوا الامانة؟ هل بلغوا اسرار الدولة الى اسرائيل؟ ان فؤاد الكجوي يوم كان حاكما لقطاع غزة سلم المدينة لليهود، وقام باداء التحية العسكرية لقائد اليهود، واقر بما يفيد السلة والطغيان لليهود. ما ذنب هؤلاء العزل؟ ما ذنب هؤلاء الابرياء؟ اذا اردت ان تعرف ذنبهم فاقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي الجناية. هذه هي الجناية. قرية بأسرها. قرية بنسائها. قرية بأطفالها. في عام 65 تساق الى السجن عن اثمنه. نساء عاريات. رجال عاريات. اطفال يفقون اباءهم وامهاتهم. الزعيم الخالد في مصيفه بالاسكندرية. الدنيا نار مشتعرة. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. معاشر السادة. لقد نقل الامام احمد الى بيته مغمى عليه بعد صلاة الجمعة. ولما ذهب به الى بيته وافاق بعد سويعات. افدرون ما هو اول سؤال سأله الامام لمن حوله بعد الافاقة من الاغماء؟ لعل احدنا يقول لعله قال لهم احضروا لي طعاما او احضروا لي شرابا باردا او دعا على الذي جلده. افترون ما هو اول سؤال ساله الامام بعد ان افاق من اغماته؟ لقد مضى الى من حوله وقال لهم هل اذن العصر؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هل اذن العصر؟ سؤال. سؤال من فم شريف عرف الله فعرفه الله. هل اذن العصر؟ وهو ما يزال منهك القوى من شدة التعذيب. قالوا له نعم يا امام لقد اذن العصر الان. قال فاعدلوني الى القبلة ووضئوني. وضئوني. الصلاة. الصلاة. لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات. رياضة أبدان وطهارة أردان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشد عليها الجواري والولدان. أصحابها هم الصابرون والمثابرون وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق. وخير ما يعالج به العبد مناجاة عوازق. وافضل ما يعود به المخلوق التوجه الى الخالق. انظر جلال الجمعة وتأمل اثرها في المجتمع وكيف ساوت العلية بالسبع مست الارض الجبال. فخلق من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقينا الغي. الصلاة إمام يجلد 60 جلدة، إمام بلغ من الكبر مبلغا بعيدا، سن كبيرة وجسم ناحي يجلد، وبعد أن يفيق من الجلد أول سؤال يسأله عن الصلاة، هل أذن العصر؟ هل أذن العصر؟ فما بالنا؟ فما بالنا نسمع المنادي ينادي ونحن جالسون على نواصب النقائي، ونحن جالسون على قوارع الطرقات ونواصب النقائي، لا نجيب منادي الله، لا نجيب منادي الله. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الجفاء ثم الجفاء، والكفر ثم النفاق، لمن سمع منادي الله ينادي ثم لم يجبه هل أذن الله؟ نعم يا إمام، وقعوه، وكان لا يقوى على أن يصلي لا قائما ولا قاعدا، فإن الجلاد وزع الجلد على جميع الجسد. وقال الإمام: اعدلوا رأسي إلى القبلة ليصلي وأنا على ظهري. كيف يا إمام؟ كيف؟ قال: ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما إن شئت، وإلا فقاعدا، وإلا فعلى جنبك، وإلا فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلى الإمام، وبعدما سلم التسليمتين سألوه وقالوا له: يا إمام، لقد رأينا معك عجبا، ساعة أن كنت تجلد كنت تبتسم ونحن نبكي، فلماذا؟ قال الإمام: إنكم تبكون لأنكم ترون يد الجلاد، أما أنا فكنت أضحك لأنني كنت أرى يد رب العباد. أنتم تبكون لأنكم ترون يد الجلاد، وأما أنا فأضحك لأنني أرى يد رب العباد. معاشر السادة، ومات الأمير الذي ظلم الإمام آخر، فذهب بنفسه إلى بيت الإمام وطرق بابه عليه وقال له: يا إمام، أريدك إلى قصري لتعطيني دروس العلم هناك. فقال له الإمام: يا أمير، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى قصور الأمراء. وعزة النفس، وعزة النفس لم تجرح حواشيها. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. معاشر السادة، معاشر السادة، إن الإمام أحمد بن حنبل تتلمذ على يد الإمام الشافعي. فقد ولد الشافعي عام 150 هجرية ومات عام 204 هجرية. وزار الإمام أحمد ذات يوم، وبعدما تناول طعام العشاء سويا نام الإمام الشافعي في غرفته، فقالت بنت الإمام أحمد لأبيها: يا أبتاه، هذا هو الشافعي الذي كنت تحدثني عنه؟ قال لها نعم يا ابنتي. قالت له لقد حرحت عليه ثلاثة رموز. لاحظت عليه انه عندما قدمنا له الطعام اكل كثيرا، وعندما دخل الغرفة لم يقم فيصلي قيام الليل، وعندما صلى بنا الفجر صلى من غير ان يتوضأ. ثلاثة اسئلة. السؤال الاول: لما اكل الامام الشافعي كثيرا؟ السؤال الثاني: لما لم يقم فيصلي بالليل؟ السؤال الثالث: لما صلى بهم الفجر دون ان يتوضا؟ انظروا الى المرأة الصالحة، ما الذي تلاحظه في الرجل؟ لم تقل له يا ابتاه ان البنطلون واسع او ضيق او القميص مشجر او التسريحة على جنب، انما لاحظت امورا بعين القلب قبل ان تلاحظها بعين البصر. لاحظتها بعين البصيرة قبل ان يدركها البصر. واذا بالامام احمد يواجه الامام الشافعي بالملاحظات الثلاثة، واذا بالشافعي يرد على تلميذه احمد فاقول له: يا احمد، لقد اكلت كثيرا لانني اعلم ان طعامك من حلال وانك كريم، وطعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. ما اكلت لاشبع، وانما اكلت لاتداوى بطعامك يا احمد. لأشفى، أكلت لأشفى، لأن طعامك من حلال. وأما أنني لم أقم الليل فلأنني عندما وضعت رأسي لأنام نظرت كأن أمامي الكتاب والسنة، ففتح الله علي 72 مسألة من علوم الفقه الإسلامي أردت أن أنفع بها المسلمين، فلم يكن هناك فرصة لقيام الليل. 72 مسألة من مسائل الفقه أعدها للمسلمين وهو مستلق على ظهره. واما انني صليت بكم الفجر بغير وضوء فوالله ما نامت عيني حتى اجدد الوضوء، لقد ظللت طول الليل يا اخوان. فصليت بكم الفجر بوضوء العشاء. معاشر السادة الاعزاء، لنا مع الامام بقية بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرني وإياكم فيها بقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تفعل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واوصيني واياكم بقوله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، التقى الامام الشافعي بالامام احمد ذات يوم فقال الامام الشافعي: احب الصالحين ولست منهم، لعلي ان انال بهم شفاعة واكره من تجارتهم معاصي وان كنا سويا في البضاعة. فرد عليه الامام احمد قائلا تحب الصالحين وانت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شر البضاعة. الامام احمد نزوره الان في بيته. الامام احمد يطرق بابه طارق فيقول الامام عمر طارق فيقول يا امام ان امي قد اصابها شلل ولم ينفع معها دواء وقد ارسلتني اليك لتدعو الله لها بالشفاء. العلماء ورثة الانبياء انما يخشى الله من عباده العلماء اي العلماء هم الذين يخشون الله. فاذا لم يخش العالم ربه فليس بعالم. يا امام ان امي مريضة بالشلل ولم ينفع معها دواء وقد ارسلتني اليك لتدعو الله لها بالشفاء. فقال الامام يا فتى ومن الذي ادراك انني مجاب الدعوة ارجع الى امك وسلها لنا الدعاء. واذا بالفتى يقف باكيا. الامام لم يلب له امرا ولم يدع الله لامه. اذا بالفتى يقف باقيا واذا بام الامام تنظر فتجد هذا الفتى يبكي فتقول له يا فتى ما يبكيك؟ فيقول لها يا ام الامام لقد سألت الامام ان يدعو الله لامي فلم يدع لها. فقالت له ام الامام احمد يا فتى ارجع الى امك لقد سمعت الامام يدعو الله لها يدعو الله لها. فذهب الامام الى بيته وعندما طرق باب البيت قامت امه ففتحت له الباب. قامت امه ففتحت له الباب لنفسها. دعاء الرجل لاخيه بظهر الغيب مستجاب. فما ذلك اذا كان الداعي هو الامام احمد بن حنبل؟ ما بالك ويموت الامام وبعد ان لقي الله كان له تلميذ يسمى عبد الوهاب الوراق كان هو الذي يحمل الكتاب والزواج للامام احمد. فرأى الامام احمد في المنام يمشي في احدى رياض الجنة وعلى رأسه تاج الوقار واذا هو يلبس ثياب اهل الجنة يلبس ثيابا من سندس والفضة وقد حلي باساور من ذهب. واذا بالتلميذ يسأل الامام وهو يعلم ان الامام قد مات لكن الله تعالى يسمح للارواح ان تتلاقى مع ارواح النائمين في الدنيا. ارواح الموتى وارواح النيام. ارواح الموتى قد امسكها الله اليه وارواح النيام قد امسكها الله اليه ولكن جعل لها قوة المباشرة على بدن النائم. فإذا كان أجل النائم قد انقضى أمسك الله روحه إليه فلا يرسلها، وإن كان لا يزال هناك قصر العمر بقية أرسلها الله. اسمع معي إلى قول مولانا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنائم إذا نام صاروخه في يد الله وفي قبضة الله، لكن الله تعالى جعل الروح تباشر البدن. إذا انتهى أجل النائم أمسك الله الروح فلا يرسلها، فإذا كان للنائم في العمر بقية أرسل الله الروح حتى يستكمل بقية أجله. إن عبد الوهاب تلميذ الإمام أحمد لما رآه يمشي مشية ما رآه يمشيها في الدنيا، فقال له: يا إمام لم تمشي هذه المشية؟ فقال له الإمام: يا عبد الوهاب إنها مشية الخدام في دار السلام. قال له عبد الوهاب: فماذا قال لك ربك؟ قال له: عندما تمثلت بين يدي الله تعالى سألني ربي وقال لي: هل جلدوك يا احمد؟ قلت: نعم يا رب. قال لي: هل جلدوك 60 جلدة فيا؟ قلت: انت اعلم يا رب. قال لي الله: اذا كنت قد ادخلتك الجنة فتلك باع عباد الصالحين، لكني اعطيك اكثر من الجنة. قلت: واي شيء اكثر من الجنة يا رب؟ قال لي: ابيح لك النظر الى وجه الكريم فلا تحجب عني ابدا، اعطيك اعظم من هذا. ابيح لك النظر الى وجه الكريم فلا تحجب عني ابدا، لا تحجب عني ابدا. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة الى ربها ناظرة. والامام احمد يسأل ايضا عندما رآه الامام ابن خزيمة في المنام وقال له: كيف حالك مع الله يا احمد؟ قال له: يا ابن خزيمة، اكرم مآبي واجدل ثوابي. وقال لي: هذا بفضل تلاوتك لآيات كتابي. القرآن. هذا إمام من أئمة المسلمين وقف أمام الظلم ووقف أمام الطغيان ووقف مرفوع الرأس مشرئب العنق موفور الكرامة عزيز الجان، لا يخشى إلا الله، لا يخاف إلا الله. فما بالنا قد نمنا وتركنا الإلحاد يعرفب في عرفات البلاد؟ ما بالنا، ما بالنا أخذنا نتكلم في تواقه الأمور وتركنا أصول العقائد؟ ما بالنا إذا جلسنا أمام الكاميرات وجلسنا أمام الشاشات تأخذنا العزة بالغرور وننسى أن هناك ربا سيسألنا عن كل